بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل القرآن. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. قال: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. ثم ذكر رواية عن محمد ابن إبراهيم رحمه الله عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرس مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه، فلما اكتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظل فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم بالرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. يبقى دي كلها خصال، هذه الخصال بتأتي مع الاجتماع على القراءة والدراسة لكتاب الله تبارك وتعالى. فالله تعالى يمنح هذه المنح، نزول السكينة وأيضا الرحمة تغشى هذه الطائفة، والملائكة تحف هؤلاء بأجنحتها سماء الدنيا، وكذلك يذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. قال: نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. ثم ذكر هذه الرواية أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما يقرأ من الليل سورة البقرة، يقرأ من الليل سورة البقرة وفرس مربوط عنده، إذ جالت الفرس، يبقى الفرس جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. يبقى أمسك عن إقراء، أمسك عن إقراء، والسبب في ذلك وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه. لما جالت الفرس أشفق على ولده يحيى أنه كان قريبا من الفرس، فخشى عليه أن تطأه الفرس فسكت. قال: فلما اكتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. يعني لو استزاد من القراءة لا أصبح الناس يرون الملائكة، وأن الملائكة نزلت يستمعون إلى القرآن. الملائكة نزلت يستمعون إلى القرآن. قال: فرفعت رأسي فانصرفت عليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، في أمثال المصابيح. يبقى رأى المشهد دهوت، وبالتالي حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المشهد. قال: فخرجت حتى لا أراها. فقال: وتدري ماذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك. يبقى الملائكة نزلت تستمع إلى آيات الرحمن، يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تأتي إلى مجالس العلم ولا تنصرف إلا بانصراف القوم. تحف ذلك المجلس بأجنحتها ولا تنصرف إلا بانصراف القوم. وكذلك أيضا الملائكة يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول في الأول، فإذا قعد الإمام جلسوا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر يبقى حلق العلم كده، يبقى نستشعر بوجود الملائكة وأن الملائكة يحفون ذلك المجلس ولا ينصرفون من المجلس إلا بانصرافنا. يبقى لما الإنسان بيجي يأتي إلى مجلس مجالس العلم يستشعر بهذا الأمر، يستشعر بذلك الأمر أن هذا مجلس بتحفه الملائكة والملائكة لا ينصرفون إلا بانصرافنا، فإذا انصرفنا عن المجلس انصرفت الملائكة وعرجت إلى ربها سبحانه وتعالى. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من أفاضل الملائكة الذين يأتون إلى مجالس العلم، إن الله ملائكة سيارة فضلة يتبعون حلق العلم، فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض هلموا إلى حاجتكم هلموا إلى بغيتكم، فيحفون المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وده حال الملائكة، نستشعر بهذه السكينة، بنستشعر أن الرحمة بتعم ذلك المجلس، نستشعر أن الملائكة يحفون ذلك المجلس. وفوق ذلك فالله تعالى يذكرنا كما نذكره، يذكرنا في ملأ خير من ذلك الملأ. السكينة قالوا سكون في النفس وطمأنينة في القلب، ثبات على الطريق. يبقى دي سكينة بتنزل على القلوب على النفوس، الله تعالى يربط على قلوب المؤمنين ويثبت هؤلاء على طريق ربهم المستقيم. سكون راحة نفسية، وكذلك أيضا طمأنينة في القلب، وأن لماذا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى السبيل كده إلى سكون النفس، طمأنينة القلب، راحة البال، الثبات على الطريق وعلى المنهج، كل ده بمجالس من الرب سبحانه وتعالى. دي ثمار، دي نتائج لمجالس العلم. يبقى هذه نتيجة من النتائج التي يحصل عليها الإنسان بقراءته للقرآن واجتماعنا على كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى الاجتماع في حد ذاته دي من الثمار، دي من النتائج، نتائج الاجتماع. يبقى وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسنا بينهم إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم عليك ذكروا في من عند. ده نتاج الجلوس ده، بالإضافة إلى يعني المعلومات اللي بنستفيدها من المجلس. احنا بنتكلم على كنا اجتمعنا بس في المجلس بغض النظر عن المعلومة، القوم لا يشقى بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الإنسان لما يشعر بكده يبقى دي الثمار، نتائج يحصل عليها، حصوله عليها يتطلب منه حضوره مجالس العلم ابتداء كده، وبالتالي بيرقى إيمانيا بحضور مجالس العلم، يرقى إيمانيا بكل معلومة بتضاف إلى رصيد معلومات هذا الإنسان، ثم يطبق فيرقى في سلم العبودية والإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، لا تتوارى منهم. الإنسان بيستحضر هذا الأمر، ملائكة يستمعون إلى الذكر، يستمعون إلى كلام ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن الإمام لما بيقرأ بالفاتحة فيؤمن المأموم، فمن وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا معنى كده الملائكة تبقى حاضرة، ملائكة بتستمع والملائكة تؤمن إذا قال لهم غير المغضوب عليهم والضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى حضور الملائكة للصلاة واستماع الملائكة إلى الذكر، وكذلك الانتباه إلى ما يتكلم به الإمام أو الخطيب أو الواعظ من كلمات، مش حضور كده بدني ولكن ده حضور يستمعون إلى الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الإنسان يحضر كده حضور بدني ولكن الذهن شارد، القلب كده ممكن يبقى في غفلة، ولكن يأتون يستمعون إلى الذكر. قال ولو قرأ لا أيضا لأصبح ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. ثم قال باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. قال من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. قال في رواية عن عبد العزيز ابن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما وقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال دخلنا على محمد بن الحنفية رضي الله عنه فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سأله شداد بن معقل رضي الله عنه أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين، لم يترك له إلا المصحف كتاب الله عز وجل. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله. يبقى إنسان عشان يأمن من الانحراف وأيضا يستمر ويستديم على طريق رب المستقيم محتاج أنه هو يبقى يفعل هذا القرآن في واقع حياته. ده دليل الإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة لرب سبحانه وتعالى. يبقى المطلوب إيه؟ إن احنا نفعل هذا الكلام. قلنا هذه المادة الدراسية المطلوبة، يعني دي مش مواد متعددة، المادة الدراسية دي مطلوب إن احنا أن نستذكر ما في هذه المادة وأن نفهم ونستوعب ما دلت عليه هذه الآيات. قلنا ليه؟ لأن المطلوب إن أنا أطبق ذلك الكلام، وعشان أطبق يبقى يسبق ذلك الفهم والاستيعاب ووضوح التصور من أجل التطبيق. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال له شداد بن معقل رضي الله عنه أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين، آدي المصحف. قال دخلنا على محمد بن حنفية رضي الله عنه فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين، تركش إلا آدي الكتاب المصحف. يبقى من أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر سورة وهي سورة الناس. يبقى ده الكتاب الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر وصاياه قال تركت فيكم ما إن اعتصمت به لن تضلوا أبدا كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال باب فضل القرآن على سائر الكلام. فضل القرآن على سائر الكلام، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجاره فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى لا يعلو عليه كلام، فهذا كلام الرب سبحانه وتعالى. وقراءتنا لكلام الله عز وجل عبودية، بيثاب الإنسان على ذلك، يثاب الإنسان على قراءته لكلام رب سبحانه وتعالى. وكذلك عندما يستمع إلى آيات الرحمن. قال باب فضل القرآن على سائر الكلام. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن دينار رحمه الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود النصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا، قال فذاك فضلي أوتيه من شئت، قال فذاك فضلي أوتيه من شئت. قال فضل القرآن على سائر الكلام، فضل القرآن على سائر الكلام. ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية الأولى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، وفي رواية كده مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. يبقى مش القراءة كده وش قراءة الحلقية، ولكن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، الظاهر والباطن. يبقى الظاهر والباطن، يبقى ده شبه المؤمن الذي يقرأ القرآن. قلنا مش المقصود بها قراءة حلقية، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقرؤون القرآن لينا رطبا، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يبقى مش قراءة حلقية، لكن يعني كما ذكرنا في الأبواب السابقة قال باب القراء، قلنا القراء أي أنهم هم الذين مش يحفظون النص كده ودون التفعيل، يبقى حفظ النص بأدي النص بألفاظه وكذلك بتطبيقاته بالعمل، بدل القراء. يبقى قارئ القرآن يقارئ القرآن، يبقى اللي بيقرأ القرآن ينتبه أنه لابد أن يفهم ويستوعب ويعي ما يقرأ وما دلت عليه الآيات، ما دلت عليه الآيات، لأن المطلوب أن أطبق. يعني المطلوب مش أنا أقرأ بس، ده المطلوب أن أنا أطبق. دي القراءة دي يبقى عبودية بيثاب عليها المرء، لكن أصلا المطلوب مني أن أطبق ما أقرأ وأتعلم وأستمع إليه من آيات الرحمن. فلذلك قال مثل الذي يقرأ القرآن، أو مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن قال ويعمل به، في بعض الروايات قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، كمثل الأترجة. الأترجة كده شبيهة بالتفاحة، يبقى طعمها حلو وريحها طيب، يبقى الريحة بتصدر منها ريحة طيبة وهي أساسا أيضا طعمها حلو طيب. والذي لا يقرأ القرآن، يبقى مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن لكن بيعمل به، كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريحة لها، يبقى طعمها طيب ولا ريحة لها، جوهر. يبقى ده مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن لكن بيعمل به، لأن المطلوب أنا أعمل من خلال القرآن، أعمل من خلاله، أشوف الآية دي بيتطلب مني أن أنفذ ما أرشدت لي الآية. يبقى أنا بتعلم وبذاكر وبستذكر ذلك، وبالتالي أضع التصور ثم أطبق. يبقى أنت فعلت الآية دهية، ممكن الإنسان ما يحفظش الآية لكن أفعل الآية، وده المطلوب، ده المطلوب الأساسي الذي ينبغي جميعا نشترك فيه. وكأن الحفظ كده ده قدر زائد، لكن الأصل أن احنا نقف على خط واحد في مسألة التطبيق لكلام الرب سبحانه وتعالى وللأحكام. يبقى ده المطلوب مننا جميعا كده ان احنا نطبق. يبقى الكتاب ده للدراسة اللي من اجل التطبيق، اللي حفظ يبقى ده قدر زائد، وده هيقال له لما يدخل الجنة، والدخول لا يكون الا بالعمل والتطبيق، هيقال له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك عند اخر آية تقرأها، يستفيد من اللي هيحفظه في أن يرقى في درجات الجنة. لكن ابتداء الدخول لابد أن يكون من خلال العمل، العمل يبقى يتطلب التطبيق. يبقى احنا قرأنا واستوعبنا وفهمنا وضعنا التصور ثم قمنا بالتطبيق، ده مطالب، يعني جميعا مطالبون بذلك. يبقى الحفظ ده قدر زائد هتستفيده بهذا الذي ترتله لما يدخل الإنسان إلى الجنة. فمثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة، طعمه طيب وريحه طيب. والذي المؤمن الذي لا يقرأ القرآن لكن بيعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن، لكن هو بيقرأ كده فاجر قراءة حلقية، كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، الظاهر كده لكن الباطن يعني مر. قال ومثل الفجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. يبقى عمر الأمة ديت بين 60 و70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي آخر الأمم ورودا على ظهر الأرض، آخر الأمم. فقال كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط. يبقى ده الأجر اللي هو هيوفاه مقابل هذا العمل. فعملت اليهود، فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب، يعني ده أقل توقيت، يبقى التوقيت كده من يعمل لي إلى نصف النهار، من الفجر أهو لغاية نصف النهار زمن طويل، من الظهر أيضا لغاية العصر زمن طويل، من العصر لغاية المغرب أقل الفترات. فقال بقيرتين قيرتين، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، اعترض اليهود والنصارى، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا، لأن ده الاتفاق أجرى، يبقى من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر عملت النصارى على قيراط، وهذه الأمة يبقى أقل عملا وأكثر عطاء، فلذلك قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، يبقى الفترة الزمنية اللي مضوها طويلة، وأقل عطاء أخذوا قيراط، هذه الأمة يبقى أقل عملا وأكثر عطاء. فقال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا، قال ذا فذاك فضلي أوتيه من شئت، ذاك فضلي أوتيه من شئت، يبقى ده بيان أولا فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وهذا الفضل يثبت لهذه الأمة أيضا بما ثبت من فضل هذا الكتاب الذي أمرت بالعمل به. يبقى هما إيه الأمر؟ يبقى الثواب العظيم ده كنتيجة لعملهم من خلال هذا الكتاب، فده بيان لفضل كتاب الله سبحانه وتعالى على غيره، على سائر الكلام، فضل القرآن على سائر الكلام. ثم ذكر باب الوصية بكتاب الله عز وجل، يبقى من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، قال باب الوصية بكتاب الله عز وجل، فذكر رواية عن طلحة رحمه الله قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي، قال أوصى بكتاب الله، قال أوصى بكتاب الله، فقال طلحة رحمه الله سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا وصية؟ فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أوصانا بكتاب الله تبارك وتعالى، يبقى أوصانا نحن يبقى نصون هذا الكتاب وأن نعمل من خلاله، أن نمتثل لأوامره وأن نجتنب ونحذر نواهيه، وأن يدعو الإنسان على تلاوته وعلى تعلمه وعلى تعليمه، يبقى خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المطلوب أن أنا أتعلم وأعمل وأعلم، وتعليم الناس للقرآن، تعليمك الناس للقرآن وعمل، يعني ده عمل، يبقى أنت مطلوب أن أنا أعلم وأعلم، يبقى من علم وعلم، التعليم ده عمل، يبقى احنا بنعمل خلال القرآن، والمطلوب ان انا انفذ الاوامر، وكذلك ايضا تحفيظ الناس او بيان المعاني للناس هي ايضا عمل. قال الوصية بكتاب الله فاوصانا بكتاب الله، يبقى عضوا عليه بالنواجز، هذا القرآن ده المادة الدراسية اللي احنا ينبغي ان نقوم باستذكارها وان نقف على معانيها، وان دي مش كتب متعددة، ده كتاب واحد انت مطالب باستذكار ما فيه، يبقى نقول لو الإنسان مكث كده واقتطع من وقته واستذكر ما في القرآن حيرقى هذا الإنسان، يرقى، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ليه بيزداد إيمانا؟ وأن الآن هو بيقف على المعنى وبالتالي فهم إيه المقصود المراد، بعد كده وضع التصور فبدأ يطبق، فبيرقى في سلم العبودية والإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بكتاب الله تبارك وتعالى، وكما قال تركت فيكم ما إن اعتصمتم به استمسكتم به لن تضلوا أبدا، فيش ضلال فيش انحراف، كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب من لم يتغنى بالقرآن، قال باب من لم يتغنى بالقرآن، وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن نبي يتغنى بالقرآن. وقال صاحب لا يريد يجهر به. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن النبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يستغني به، يبقى يتغنى بالقرآن أن يستغني بالقرآن استغناء، يعني من لم يتغنى بالقرآن يبقى القرآن ده غنى وبيستغني به الإنسان عن غيره، يبقى القرآن غنى، لأن إنما الغنى غنى النفس غنى القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما تعدون الغنى فيكم قالوا عن كثرة العرض، ده الغنى. يبقى مين الإنسان الغني؟ قالوا اللي عنده بقى أموال وعقارات وأراضي وهكذا. قال ليس الغنى عن كثرة العرض، شو ده الغنى؟ يعني ده غنى عرفي، يعني فلان ده نقول غني، أول ما أقول فلان غني إيه اللي يا ترى بيأتي إلى الأذهان؟ إنه معاه مال، سواء بقى المال دوت مال يعني في متمثل ذهب فضة أو التجارة، عنده عقارات، عنده ما عنده من هذه الأموال يعني، فبيصحح لنا المفهوم. لا ده مقصود الغنى الحقيقي مش الغنى العرفي، الغنى الحقيقي. قال إنما الغنى غنى النفس، قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس غنى القلب. وبالتالي يبقى الإنسان غني بما معه من قرآن. طبعا هنا لما نيجي نقوله القرآن يبقى ما نفصلش ما بين العلم والعمل، ما نفصلش، احنا عايزين نصحح المفهوم دهوت، ده مفهوم استقر عندنا، وإيه الفصل ما بين العلم والعمل، دي قلنا جملة واحدة جسد واحد، احنا اللي هو حدث عندنا الفصل بين العلم والعمل، لكن ده العلم يقتضي العمل، العلم يهتف دايما بالعمل. ولذلك يبقى نقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يبقى هو تعلمه كده حفظه ويحفظ الناس ولا يعمل من خلاله، لا، يبقى حفظ القرآن بآدي كنص، وحفظ القرآن بتطبيق وتفعيل، وأيضا كان من عمله في القرآن أنه يعلم الناس القرآن. فقال من لم يتغنى بالقرآن، وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني يكفيك القرآن غنى، تشعر كده أنك أنت غني، فالغنى غنى النفس غنى القلب، يبقى ده شعور لابد أن يستشعر الإنسان ذلك الأمر، استغناؤه بالقرآن وأنه غني بما معه من كلام رب سبحانه وتعالى. لا يسبقه أحد، يعني لا يسبقه أحد إلا من كان أكثر أخذا من القرآن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله، لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن، ما أذن الله ما لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقال صاحب لا يريد يجهر به، يبقى يتغنى بالقرآن إن هو آدي في التلاوة والجهر به والصدع بذلك الحق، وأيضا الاستغناء، وكذلك قالوا الغنى، ما لم يتغنى بالقرآن يبقى يشعر كده إن هو غني بما معه، زي ما الإنسان بيشعر كده إن هو غني لما حاز هذه الأموال، شعوره إيه؟ إنه غني ولا فقير؟ شعوره إنه غني، يبقى إنسان كده معه الملايين من الأموال، شعوره طلب غني ولا فقير؟ شعوره إنه غني معه مال. فكذلك من معه القرآن يشعر بذلك الغنى، بل غنى من معه القرآن هو أغنى ممن معه ذلك المال، لأن اللي معه المال ده ذاهب وتاركه للناس، أما اللي هو الغنى بالقرآن ده بيستصحبه وحيجد أثر ذلك الغنى بالقرآن في الآخرة قدومه على رب سبحانه وتعالى. يبقى لذلك قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن، قال سفيان تفسيره أن يستغني به. ثم قال باب اغتباط صاحب القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن. قال في رواية عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين ورجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. ثم ذكر الرواية التالية، قال رواية عن سليمان رحمه الله قال سمعت ذكوان رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلو آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. قال باب اقتباط صاحب القرآن. الصاحب اللي هو يقصد بها الملازمة، فلان ده صاحب فلان بيلازمه كثيرا، يبقى الصحبة بتأتي ايه؟ من كثرة الملازمة. الصحبة دايما بتأتي من كثرة الملازمة، مش مجرد ان هو قرأ كده. جينا في رمضان قرأنا القرآن وبعدين بعد كده بنهجر القرآن لغاية لما ندرك رمضان التالي، لا ده صاحب القرآن اللي هو الملازمة، المصاحبة أي ملازمة. عشان كده الزوجة بتسمى ايه؟ صاحبة. ليه؟ في الملازمة، عشرة مستديمة مستمرة مش وقت دون وقت، لكن ده الصحبة يبقى تقتضي الملازمة. يبقى ادي الصاحبة، ليه الزوجة صاحبة؟ لأن ملازمة العشرة الزوجية. فلذلك قال باب اقتباط صاحب القرآن. قال حسد إلا في اثنتين. الحسد مذموم، لأن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير حتى إن لم تقل للإنسان، يعني مش مقصود زول منه وتجيله الحسد، لا يتمنى بس أنه لا يرى فلان على نعمة ولا على سعة من العيش يعني، وبالتالي ده الحسد. فقال لا حسد إلا في اثنتين. إن كان حسد يبقى في هاتين الصورتين، إن كان بقى بينظر إن رجل ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الأموال وينفق ذلك المال فتمنى لو كان عنده مال ليعمل بعمل فلان، ورجل أعطاه الله عز وجل القرآن يتمنى لو يتعلم كما تعلم فلان فيعمل بعمل فلان، يبقى ده إيه؟ لا حسد إلا في اثنتين. مش هو ده المذموم؟ المذموم اللي هو تمني زوال النعمة عن الغير حتى لو لم تقل للإنسان ده حاسد، لكن انت دي الغبطة بقى. عشان كده قال اغتباط صاحب القرآن، اغتباط صاحب القرآن يبقى دي غبطة، يتمنى ان يكون على حالي، تمنى يكون معايا قرآن زي فلان عشان انا برضك يعني نصيب من ذلك الخير، اتمنى ان يكون معي مال افعل به ما يفعل فلان. فالرواية الاولى قال لا حسد إلا على اثنتين، يبقى ده حصر على سبيل الحصر فاش قياسات. قال رجل أتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل. الرواية دي لما نقراها كده هنشعر أنه إيه؟ يقيم به الليل بس. عشان كده دايما يعني الحكم بناخده من مجموع الروايات التي وردت، يبقى بنجمع الطرق دي عشان نستخرج بعد كده يعني حكم هذه المسألة. فالرواية الأولى قال رجل أتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، قام به آناء الليل يعني قيم به الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار، تصدق دايما بمالي. شوف بقى الرواية الثانية أيضا، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل، مش بيغفل عن استذكار القرآن وتعاد القرآن وله ذلك الورد من الليل فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يبقى بيعمل به، يبقى بيقرأه أدي في قيام الليل، أو أنه زي رواية أسيد بن حضير رضي الله عنه كان بيقرأ بالليل سورة البقرة ما بين القراءة أو الصلاة، وآناء النهار أي يعمل به، يبقى آناء النهار يبقى رجل علم الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ما بيغفلش مصاحبه ويتطلب ده العمل. فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، يبقى الراجل ده مش حافظ بس نصوص، ده بيعمل، عمله دايما هو تطبيق وتفعيل لما تعلم من كتاب ربي. هذا الجار يعني ده جاره يتحسس من حالي ويعلم من حالي، فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. يبقى مسألة التطبيق، يبقى دي تصحح للمفهوم إن هو مش عبارة عن إيه، قرأ القرآن حفظ القرآن وبالتالي قام به بالليل فيشعر إن هو أدى ما عليه، لا ده هو القرآن ده ملازم الإنسان مصاحب الإنسان، تحركش كده، أي حركة سكنة أي قول أي سكوت كله بالإشارات، بالإشارة اللي بيستفيدها من كتاب رب سبحانه وتعالى. يبقى بيعمل من خلال القرآن، توجيهات القرآن، وهذا جار لهذا الإنسان، تمنى لو أعطي مثل ما أعطي فلان حتى يعمل مثل ما يعمل. ورجل أتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فتش كده عن سبل الخير، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. العمل يبقى مش مجرد كده يعني ده حفظ القرآن وقام بالليل، ده جزء من العمل، يعني ده جزء من العمل، مش ده العمل كله، ده جزء من العمل. الجزء الأهم هو تطبيقه بقى لما تعلم، تطبيقه لما تعلم. كده ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. التفعيل هو بقى التفعيل، أمر معروف ونهي عن منكر، تعليم الناس القرآن، تعليم الناس هذا الحق، أوامر رب سبحانه وتعالى، وأيضا إنكار ذلك المنكر، وده ما يتمش إلا ببيان المنكرات ابتداء كده، نبين أن شرب الخمر حرام، أن الزنا حرام، أن السرقة حرام، أن الغيبة حرام، أن النميمة حرام، يبقى قول الزور حرام، المنكر من القول حرام، يبقى حنبين الكلام ده، دي هذه منكرات، يبقى إنكار المنكر منها بيان المنكر، وإن لأن الإنسان ممكن يقع في المنكر كنتيجة لجهله، فالأمر محتاج إلى إيه؟ إلى بيان. يبقى خيركم من تعلم القرآن وعلمه، علم إيه؟ علم ما في كتاب الله عز وجل، يبقى مش حفظه القرآن فقط لكن أعلمه ما في الآيات، عما تتكلم الآية، عما ترشد الآية، كيف فعل ذلك في واقع حياتي. لذلك قال باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال في رواية عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه حتى كان الحجاج، قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. أيضا في رواية عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل زوجنيها، قال أعطيها ثوبا، قال لا أجد، قال أعطيها ولو خاتما من حديد، فاعتل له فقال ما معك من القرآن، قال كذا وكذا، قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأيضا الرفعة بتكون بالقرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما أضع به آخرين، رفعة في الدنيا والآخرة، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما أضع به آخرين، رفعة في الدنيا والآخرة. فكانت هذه الرواية الأولى رواية عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، وده من التابعين، عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول كان من كان يقرئنا القرآن كعثمان بن عفان، يعني الصحابة دول كانوا بيعلموا القرآن، يعني أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال من كان يقرئنا القرآن كعثمان بن عفان أبي بن كعب عبد الله بن سعود علي بن أبي طالب، يقولون أنهم كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزون ذلك، فيتعلمون ما فيها ثم يعملون بما فيها، فتعلموا القرآن والعلم والعمل حاجة واحدة، جملة واحدة، يبقى دي جملة واحدة، أنا قرأت الآية يبقى الجزء المرتبط بالآية دي إيه اللي دلت عليه، ففهمت اللي دلت عليه الآية أنا أفعله إزاي في واقع حياتي، طبقه إزاي، يبقى ده أدي الآية، لا تنتقل الآية الثانية إلا بعد إحكام الآية الأولى، مش إحكام التلاوة والمخارج والصفات، ولكن إحكام الآية أن أعمل من خلالها، أعمل من خلال الإرشادات التوجيهات التي تستفاد من هذه الآية. فأبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله ذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى علم وعمل وعلم. احنا في ايضا كان الامام البخاري رحمه الله ترجم تحت كتاب العلم، قال: باب فضل من علم وعلم. يبقى قال باب فضل من علم وعلم في كتاب العلم. يعني كذلك ايضا روايه صريحه: خيركم. يبقى هذه الافضليه ازاي بينالها الانسان، الخيريه بيصل لها ازاي؟ من تعلم القران وعلم. يبقى تعلم القران، يبقى هو اتعلم ودرس استذكر ذلك تعاد القران وبيعمل من خلاله ويعلم الناس ويعلم الناس. قال: واقرا ابو عبد الرحمن في امره عثمان حتى كان الحجاج. قال: وذاك الذي اقعدني مقعدي هذا. ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله جلس يعلم الناس، الا اجلسه هنا لما تعلم القران بدا يعلم. لذلك قال: وهذا ذاك الذي اقعدني مقعدي هذا. يبقى وصل للمرتبه ديت ازاي؟ عن طريق القران، عن طريق ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما. يبقى منزله يغبط عليها. يبقى وصل لها ازاي؟ يبقى بتطبيق: خيركم من تعلم القران وعلمه. يبقى هو اساسا سعى وتعلم، وان الذي تعلم من الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال ايضا في روايه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان افضلكم من تعلم القران وعلمه. يبقى هذه الافضليه، هذه الخيريه اهي. يبقى كيف نصل لهذه الخيريه؟ كيف نصل لهذه الافضليه؟ قال: ان افضلكم من تعلم القران وعلمه. ثم ذكر روايه عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: اتت النبي صلى الله عليه وسلم امراه فقالت انها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي في النساء من حاجه. فقال رجل: زوجنيها. قال: اعطيها ثوبا مهر يعني. قال: لا اجد. قال: اعطيها ولو خاتما من حديد. فاحتل له، يعني ما عندوش اي شيء. فقال: ما معك من القران؟ قال: كذا وكذا. قال: فقد زوجتكها بما معك من القران، بما معك من القران. لذلك هيجي الباب التالي باب اقراء عن ظهر قلب، هيذكر هذه القصه التي يرويها سهل بن سعد رضي الله عنه عن هذه المراه، وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المراه لهذا الرجل بما معه من قران، بما معه من قران. يبقى ده اقتباس صاحب القران، وكذلك بيان لفضل من تعلم القران وعلمه، وان الخيريه والافضليه يبقى على تعلم الانسان للقران وعلى تعليم للقران. قلنا تعلم يبقى ويطبق ويعلم الناس، جلس يعلم الناس كحال ابي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه، وقال: وذاك الذي اقعدني مقعدي هذا. ونرجو الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمه الى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ان شاء الله.